لعل هذا السؤال هل يمكن ان ينفق كل ما يحب في سبيل الله ويقتل من المال ما هو ولا زوجته ثم يضطر للاخذ من ابيه بعض المال حتى جزاك الله خيرا ويمكن ان يكتب مالها وقال الله عز وجل